أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفبعذابنا يستعجلون؟ نعم. هنا عندك أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. لا يقول تعالى في شأن المكذبين الذين يستخفون بوعد الله ووعيده لذلك يستعجلون ويطلبون يقولون ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين ثم إن الله تعالى يملي للكافرين يملي لهم استدراجا ومكرا بهم وما يغني عنهم هذا الإمهال وهذا المتاع أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا إذا جاء أجلهم جاء نزل بهم العذاب لم يغني عنهم تمتعهم سنين طويلة وما هو بمجحجحه وما هو بمجحجحه من العذاب أي عمر والله بصير بما يعملون ثم يقول تعالى وما أهلكنا من قرية إلا لها منذ ذكرى ما كنا ظالمين يعني ما أهلك الله أمة من الأمم إلا وقد أرسل إليهم وأنذرهم وأقام عليهم الحجة وحق عليهم فكذبوا حق عليهم العذاب ذكرى وما كنا ظالمين ثم يقول تعالى عن هذا القرآن ما تنزلت به الشياطين تقدم أنه نزل به الروح الأمين، القرآن نزل به الروح الأمين، وما نزلت به الشياطين، بل إنهم محجوبون عن افتراق السمع، إنه لما بعد الله محمد صلى الله عليه وسلم صار الوحي ينزل عليه، شددت الحراسة على السماء فلا يستطيع الشياطين أن يسترقوا السمع كما كانوا، وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وما تنزلت من الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون. هذا القرآن لا مستحيل أن تأتي به الشياطين وأن تنزل به، هذا لا يكون أبدا، ما ينبغي لهم وما يستطيعون، إنهم عن السمع لمعزولون، معزولون بما يرسله تعالى من الشهب عليهم، فلا يقربون السماء، قال الله لنبيه ولكل من يعقل الخطاب: فلا تدعوا مع الله إلها آخر. فتكون من المعذبين، فمن دعا مع الله إلها آخر فهو المشرك، ومن كان مشركا استوجب العذاب فتكون من المعذبين. الشرك أعظم الذنوب، وهو أعظم أسباب العذاب، هو أعظم أسباب العذاب لأنه أعظم، كما أن التوحيد أعظم أسباب النجاة ودخول الجنات. ثم قال تعالى لنبيه: أنزل عشيرتك الأقربين، ابدأ بهم بأقاربك. الله مرسل إلى جميع الناس، لكنه مأمور أن يبدأ بالأدنى فالأدنى، بعشيرته القريبة أقاربه، ثم بمن حول، من حول أم القرى من العرب، ثم العالمين، ثم ينذر كل من بلغ، ينذركم به ومن عشيرتك الأقربين، واخفض جناحك للمؤمنين، يعني تواضع لمن آمن بك وقربه إليك، ولا تطرده كما يريد الكبراء العتاة، خذ جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين، وأخرج جناحك للمؤمنين شهادة، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعمل، إن عصاك هؤلاء فتبرأ منهم وقل أنا بريء مما تعملون، بريء منكم ومن أعمالكم، إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. فأمره الله برعاية إخوانه المؤمنين والتواضع لهم وتقريبهم والرفق بهم والعناية بهم، وبالبراءة ممن كذبوه وعصوه،

حتى قال: يا عباس أنقذ نفسك من النار، يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا. وعليه الصلاة والسلام لا يغني عن أقرب الأقربين إليه، أمرهم من إدارته بأن ينذرهم وأن لا يتكلوا على قرابتهم منهم. نعم. وأمره أن يلين جانبه لمن اتبعه من عباد الله المؤمنين ومن عصاه من خلق الله كائنا من كان. ومن عصاه من خلق الله، ابن كثير جعل الآية يعني مطلقة، ما ردها على المسلمين. نعم. ومن عصاه من خلق الله، ومن عصاه من خلق الله كائنا من كان فليتبرأ منه. ولهذا قال: فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. وهذه النذارة خاصة لا تنافي العامة، بل هي فرد من أجزائها، كما قال: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، وقال: لتنذر أم القرى ومن حولها، وقال: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، وقال: لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا، وقال: لأنذركم به ومن بلغ، كما قال: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. وفي صحيح مسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. وقد وردت أحاديث كثيرة في نزول هذه الآية الكريمة، فلنذكرها. الحديث الأول لا تقول. والحديث الثاني.